يقول لك ما دام الصلاة كده بتريح، ما انا اذهب للقاء ربي زائدا عن امر تكليفه لي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر، ومعنى حزبه يعني الاسباب البشرية ما تنهضش به، يقوم الى مين؟ يقوم الى الصلاة. وده امر منطقي ولا لا؟ طب ده الانسان منا وهو مثلا طفل صغير لما حاجة تضايقه بيروح لمين؟ يروح لابوه. خلاص امر ضايقك فوق اسباب المعطاة لك من الله، تروح لمين؟ روح لربه. كان اذا حزبه امر قام الى الايه؟ قام الى الصلاة. يبقى اذا عشق التكليف شيء يدل على انك ذقت له حلاوة، قد يجوز ان يكون شقا عليك لانه يخرجك اولا عن ما ألبت من الاعتياد، فلما يجي يبقى فيه مشقة شوي. يقول لك ما هو اصل علشان المشقة دي علشان ربنا يديك جزاء على هذه المشقة، وبعدين انت ايه تعشقها. لما عشقتها الراجل خاف لما يسبش لانه اصبحت شهوه نفس، واحنا مطالبين ان نحارب نفسنا في ايه؟ في شهواتها. ما نحققش شهواتها لايه؟ لشهواتها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا المبدا، قال لي ما فيش واحد يبقى كويس قوي غير ما قيسه الايمانيه صح، حتى يكون هواه اي ما يشتهيه تبعا لما جئت به. اذا وصل لهذه المنزله يبقى عبد ايه؟ يبقى عبد ايه سوي. يبقى اذا الهدايه قسمين، هدايه بمعنى الدلاله، ونكررها دائما عشان دي مساله الناس بتقف فيها كتير والوقفه غير منطقيه. ما هو يجي يقول لك اذا كان ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل، طب انا ذنبي ايه بقى؟ بيعذبني ليه على المعصيه؟ طب ما قلتش ليه وبيسيبني على الطاعه؟ ما هي لو كانت وقفه عقليه كان يقف في ايدي زي ما يقف ايه فيد. اشمعنى لما يسيبك على الطاعة بلع فيها وسكت، ولما جه يعذبك على المعصية قلت ما يعذبني على المعصية ليه وهو اللي بيهدي وهو اللي بيضل؟ طب ما كان المنطق اذا كانت وقفة عقلية كنت تقول اذا كان بيعذبني على المعصية ما يصحش يعذبني لانه هو اللي بيهدي، كمان اذا كان يسيبني على الطاعة ما يسيبنيش لانه هو اللي الله. يبقى اذا مدام وقفت هنا ولو وقفتش هنا تبقى وقفة غير عقلية، انما وقفة ايه؟ وقفة تبريرية. ولذلك اوعى تقول لما يهديه ما يضلش، يقول ايه؟ اما ثمود مالهم فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم يعني ايه؟ خليناهم هديناهم دللناهم بمعنى الدلالة. فاذا ما اقتنعت بالدلالة وامنت بالحق يخفف عليك امور التكليف، ومش بس يخففها عليك بل يخليك تعشق. ولذلك الناس الكويسين يقولك ربنا فرض علي خمس صلوات انه يستحق مني وقفة بين يديه اكثر من خمس مرات. صلي كتير. ربنا فرض علي 2.5%، لا ده هو يستحق مني اكثر لانه هو واهب كل شيء. رب الله ليه عشق الايه؟ عشق التكليف. اهدي من يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، من يريد ان يهديه يعني ان الله يدله لا، يقول لك هو دل الكل. هذا الايه؟ الكل. لكن الذي اقتنع بالدلاله وامن يقوم يسهل عليه الايه؟ اقرا بقى، والذين اهتدوا زادهم هدى، يقول لهم انتوا تستحقوا بقى الايه؟ واتاهم تقواه، ويزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ هدى، والباقيات الصالحات ايه؟ خير. طيب ده المعونة. ام قال لك وفي هداية ثانية بقى، هدي عايزينها احنا، ايه هي؟ طب يهديهم الى ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. ام قال لك شوف هنا فرق بين الاسلام والايمان بقى. من يريد الله ان يهديه يوم يجعل مطلوبة، لأن أصل الإيمان عايز اعتقاد، إنما المتعب فين؟ في العمل، حمل النفس على مطلوبات الإيمان. ولذلك الناس اللي قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله ما رضيش يقولوها، لو كانت المسألة كلمة قال ولا اعتقد كانت سهلة، إنما لها مطلوبات ولا لا؟ المطلوبات دي هي اللي بتايه؟ بتتعب في التكاليف بتاعتها الشقة. تكاليف تقول لك اعمل الشيء وهو صعب انه عليك انه ينعمل، امتنع عن الشيء وصعب عليك انك انت ايه

ثم يرتقي بعد ذلك ارتقاء آخر بأن يعشقك في التكليف. وبعدين نقول لك في كمان كلام، أم قال لك من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، طب يهديه إلى إيه بقى؟ طب إحنا عارفين المنهج وإيه ما شاء الله. أم قال لك إيه؟ من يريد الله أن يهديه إلى طريق الجنة، إلى طريق الإيه؟ لأن فيه هداية للمنهج وفيه هداية للجزاء على المنهج. ولذلك تجد القرآن، كنا سبق أننا قلنا إيه؟ لن يجعل الله لهم إلا طريق جهنم، إلا طريق إيه؟ لن يهديهم الله إيه؟ إلا طريق جهنم، يهديهم إلى إيه؟ إلى طريق الله، كأن الهداية إلى الجنة، تبقى دي الهداية لإيه؟ لأن دي في هداية إلى العمل، وفي دي هداية إلى مين؟ إلى الجزاء. ونجد في سورة محمد الآية تقول إيه؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فلن يضل الله إيه؟ سيهديهم الله ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الله. طب ما دام قتلوا في سبيل الله، ما دام قتلوا في سبيل الله قتلوا، يبقى الهداية ايه؟ سيهديهم لإيه بقى؟ طب ده انقتل، وهل فيه تكليف بعد ما ينقتل؟ مفيش تكليف، يبقى لازم نشوف هيهديهم لإيه بقى. يبقى اللي باقي ديك هداية للعمل، ودي هداية للإيه؟ هداية للجزاء، سيهديهم هو إيه؟ ويصلحهم، وهم مقتولين ولا لا؟ لأن الكلام عن من قتل في سبيل الله، وما دام قد قتل تبقى انتهت مسألة التكليفية. يبقى يهديه لإيه بقى؟ قال لك يهديه إيدك للعمل، ودي للإيه؟ للجزاء على العمل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. دي تجني من الله على خلقه؟ لا، لأن مدام دعاه للإيمان فآمن يبقى أهل للتجليات، ودعاه للإيمان فلم يؤمن يبقى أهل للإيه؟ للحرج ولضيق الصدر. يجعل صدره ضيقا حرجا. كلمة ضيق دي احنا نعرف معنى الضيق، يعني ايه؟ الشيء يكون حجمه اقل مما يؤدي به مهمته. يعني يقول لك البيت ضاق بي وبعيالي، كان الاول قاعد هو والست بغرفتين ووسع وسع، وبعدين بقى له عيال كتير، يقول البيت ايه؟ ضاق عليا. هل البيت بقى بعد ما كان اوضتين بقى اوضه، ولا طرأ عليه ما كان يجب أن يكون أوسع من كده وما عرفش يبقى ضاق عليه؟ ولذلك يقول لك ويضيق صدري، يضيق صدري يعني إيه؟ معنى ضيق صدر دائما في ضيق الصدر. يقول لك إيه؟ وصدره ضيق أو ضيق، يعني تقول يا ضيق يا إيه؟ يا ضيق. والقرآن ورد بالإيه؟ باللغتين، فلا تك في ضيق مما ينكر، وهنا ضيق، يبقى فيه ضيق وفيه ايه؟ وفيه هناك الآية الأخرى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ايه يعني حتة ضائق به صدرك وضيق وضيق المسألة دي؟ يقول لك الصدر ده احنا نعرف انه مكان الجارحتين الأساسيتين في التكوين، القلب والايه؟ والرئة. عال قوي الرئة دي، يعني احنا قلنا إنها هي الجارحة اللي ضروري تشتغل. يمكن الأمعاء انبطلت شوية يبقى في خزينة من الدهن، ولا خزينة من الشحم، ولا من اللحم، ولا بتاعة الديك، إنما ولذلك تقعد تصبر عن الجوع مدة طويلة. أنت لما يكون معاد الأكل بتاعك الساعة 2 وبعدين تبقى مثلا لسه ما طبخوش أو أي حاجة، وتقعد للساعة 3 ويجي يقول لك، يقول لك أنا نفسي إيه؟ إن صدت أنت ما انصدتش، أنت اتغديت بالفعل. ليه؟ أم قالك لأنك أنت عندك مخزن زائد، ما يزيد عن طاقتك الاحتراقات ولا أغلب بيتخزن. لما يتخزن يجي الوقت ما عندكش تقوم الجسم إيه؟ ودي بقى تميز صنعة الله على صنعة البشر، أدي التميز بقى. يعني العربية البنزين تحط لها بنزين، اخر نقطه بنزين تروح واقفه؟ لا يا سيدي، تقدر انت تقعد شهر من غير ما تاكل. تقعد 10 أيام أو من 3 لـ10 من غير ما تشرب، مش كده؟ ليه؟ أم قال لك لأن ربنا عمل لك مخزن ذاتي في نفسك، وصبرك على الطعام كما قلنا أكثر من صبرك على الشراب، ولكن الهواء والنفس لا صبر لأحد على شهيق وزفير. ولذلك قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى قد يملك للبعض قوت البعض، وأقل منه أن يملك للبعض ماء البعض. كن يملك طعام ده كتير ولا لا؟ إنما يملك مية تبقى إيه؟ لأن حاجتي إليها أكثر شوية. لكن أيملك أحدا هواء أحد؟ ليه؟ أم قال لك لأن الرضا والغضب أغيار في النفس الإنسانية. هذه الأغيار إذا غضب إنسان على إنسان وكان يملك نفسه وحبس عنه النفس يموت قبل أن يرضى، ما يلحقش يرضى ويموت ولا لا؟ ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد من خلقه أبدا، لأن ما يمكنش الصبر إيه؟ الصبر عليه. يبقى إذا كل المسألة المتعلقة وليه يجعل صدره ضيق، ليه الصدر ده؟ لأنه هو محل الإيه؟ تنفس، الرئة بتاخد الإيه؟ ولذلك لما الإنسان مثلا يصاب بأي شوية برد ولا شوية أي حاجة ليه بيشحر مثلا، بيتعب ليه؟ لكن حيز الصدر صار ضيقا بما جاءت له من آثى، الهوى اللي بيدخل ما يقضيش تشغيل الجهاز، يقوم عايز يعوض بالحركة ما فاته بالسعة، يقوم ينهج يقوله ايه؟ بينهج، عايز ياخد ايه؟ لان دي الخزنة دي ضيقة، فيدوب لما تيجي تصعد سلم ليه بتنهج؟ لانك انت حينما تصعد عايز مجهود. ليه مجهود؟ قال لك لانك تعاند جاذبية الارض، الارض لها جاذبية بتشدك، وانت عايز تعمل ايه؟ تبقى مش عايز بس قوة بس عشان تعمل الحركة، ده انت عايز قوة تعمل الحركة وتقاوم الايه؟ وتقاوم الجاذبية. ولذلك لما تنزل يبقى ايه؟ اريح. افرض انك انت ذهبت الى بيت وبعدين وجدت اسانسير مش عارف ايه، يقول لك ده الاسانسير ما بيقفش الا في الدور الثالث مثلا، نقوم يقول ايه؟ طيب واحنا عايزين نروح الثاني، نقوم نطلع الثالث ايه وننزل للثاني احسن ما نطلع. يبقى النزول فيه ايه؟ لان النزول مساعدة للجاذبية، لكن الصعود فعايز نفس ايه؟ نفس اكتر. فاذا ضاق الصدر يبقى معناها ان الحيز بتاعه ما عادش بياخد الايه؟ النفس اللي يقضي عملية الايه؟ عملية الجسم. هي ولذلك يقول لك فلان ده صدره ضيق، يعني صدره ضيق يعني معناه ايه؟ ان العملية دي تجهده اجهاد بحيث يعوز هواء اكثر من الحجم اللي في ايه؟ اللي موجود في ايه؟ في صدره. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كلمة الحرج معناها زي تقول انا حرجت على فلان انه يعمل كذا، يعني حرمت عليه او قطعته عن العمل. يبقى حرج زي محجوز، زي ايه؟ محجوز. كأنما يصعد في السماء، طبعا كأنما يصعد في السماء احنا عارفين ان الصعود الى الاعلى دي امتداد لفعل الجسم الى جهة من جهاته. احنا نعرف ان الجهات التي تحيط باي شيء ستة، اعلى ادي واحد، اسفل ادي الثاني، يمين شمال امام خلف، يبقى كم جهة؟ 6 في جهات. قلنا الصعود الهبوط يبقى ايه؟ سهل، لانك بتعمل ايه؟ الجاذبية بتساعدك على النزول. طب والمشي يمين والمشي شمال والمشي امام والمشي خلف دي في الاستواء العادي للطاقة، كلام على الاول. اللي يتعب ايه؟ اللي يتعب انك تصعد، ما دام هتصعد هتعاند مين؟ وما دام هتعاند الجاذبية يبقى عايز قوتين، قوة للفعل في ذاته

طب وإذا علم هو أذلك معلوم لكل أحد؟ طب ومعلوم خد منه حتة عشان يحللها، طب ما الحتة اللي انت خدتها تحللها هي اللي ادتك، لا الشطارة كده تشوف ايه تقول والله دي حاملة بذكر دي حاملة بأنثى، تنفع دي؟ يبقى ما تنفعش. يبقى الغلط اننا نجعل الحقيقة القرآنية ونحصرها في شيء ومش هي محصورة فيه، نقوم نقول له لا، تنبه جيدا الى ان تكون الحقيقة القرآنية حقيقة قرآنية صافية. وبعدين الحقيقة الكونية مش نظرية، مش ايه؟ مش نظرية. كلمة يصعد في السماء، طبعا يصعد هي برضه زي يصعد، وفيه يتصعد، يبقى يصعد ويصعد ويتصعد. برضه لما تيجي تمثلهم في إنما يتذكر أولو الألباب، يتذكر أولو الألباب، كلمة يتذكر أي التيه والإيه على الأول زي يتصعد. طب ما هو في آية تانية، والراسخون في العلم يقولون إيه آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر، ما قالش وما يتذكر. يبقى القرآن وارد فيه يتذكر ووارد فيه إيه يذكر، دي عملية لغوية. ايه يعني عملية لغوية؟ يتذكر يتفعل من الذكر. ما هي يتذكر برضو كده، بس التاء نظرا لانها تبقى على بعض الألسنة صعب شوية عشان تنتقل الى الصاد، فنقلب التاء ايه صاد، خلاص زي ما قلبنا التاء هناك ايه وشددنا الزال، يتذكر ويذ ويذ، يبقى الزالين اثنين، يبقى زال الأصلية والزال الثانية اللي هي بدل مين؟ بدل من الايه؟ من التاء. كأنما يصعد في السماء كذلك، أي كما جعل الله ذلك، يجعل الرجس أي العذاب بقى. مدام العمل حصل فيه ضيق وحصل فيه كده، يبقى يجي الايه؟ يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يبقى الرجس ما فرضناش كده من عندنا، وانما هو لانه لم ايه لم يؤمن، يبقى بسببه ولا مش بسببه؟ يبقى بسببه. والى لقاء اخر ان شاء الله.